تيجي سيرته قصادي بغير الموضوع بحاول اني ما بينش انا قد ايه موجوع وعشان ما حدش يلمحني ويشوفني وانا مهموم بفتح في اي كلام تاني لو حتى مش مفهوم بثبت لهم ان انا مع اني بموت ببطء وبلاقي في جوايا حاجة خلتني فاقد النطق بثبت لهم ان انا عايش مع اني بموت ببطء وبلاقي في جوايا حاجة خلتني فاقد النطق وما بتكلمش واسكت ما سألش وانا نفسي بس اسمع كلمة طمني عليك طب هو بخير ده وحشني كتير وبدعي ربنا يجمعنا واشوف تاني عيني بكدب على روحي وعارف عشان بحاول اعيش بتهدي من جوا وقلبي من بعد ما الوصول ما بقتش قادر اتحمل بتمنى اني اموت وكاني تايه وحياتي عنده خلاص ووقف والدنيا بتبعد عليا فضيت قوي وسكتين وكأني تايه وحياتي عنده خلاص ووقف والدنيا بتبعد عليا فضيت قوي وسكتين وما بتكلمش واسكت ما سألش وانا نفسي بس اسمع كلمة تطمني عليك طب هو بخير ده وحشني كتير وبدعي ربنا يجمعنا